بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس باب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر باب الأضاحي، مبين ما يجوز فيها وما لا يجوز فيها، وما هي العيوب التي تمنع من صحة ذبح هذا الحيوان إذا كان فيه نقص بين مثل ما بينه صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من ذكر هذا أعقبه بذكر العقيقة. والعقيقة كذلك كالأضحية هي سنة مؤكدة وليست بواجبة على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. فالعقيقة سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنها تذبح عن المولود في اليوم السابع. قد ذكر العلماء رحمهم الله أنه في اليوم السابع بناء على الأحاديث الواردة، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، وبعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، متى ما شاء ذبحها، وهي سنة. وإن أوجبها بعض العلماء، لكن الصحيح أنها سنة وليست بواجبة. وسيأتي بيان الأحاديث الواردة في ذلك، وأنها يستحب أن يكون أن يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، وإن اقتصر في الذكر على شات واحدة فلا بأس بذلك وتكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقب عن الحسن والحسين كبشا كبشا، عق كل واحد بكبش واحد، وهذا دليل على أنه إن ذبحت كبشا واحدا أجزأ، وإن ذبحت اثنين فهو أكمل وأفضل، وأما الأنثى فيعق عنها بكبش واحد. فهذه سنة ينبغي أن لا يتركها الوالد، وهي متعلقة بذمة الوالد ولا تعلق له بغيره، لأنها هذا ما دامت أن الله سبحانه وتعالى رزقه مولودا أو مولودة فيحمد الله ويشكره، ومن شكر الله سبحانه وتعالى أن يذبح شاة من أجل أن يطعم منها الفقراء والمساكين، وكذلك قرابته وكذلك جيرانه، فهذا شكرا لله على هذه النعمة التي من الله عليه بها. ولذلك تجد المحروم من الأولاد يتمنى ولو جارية، ولكن هذه نعمة ينبغي النساء، وهذا من شكر الله على هذه النعمة. وكذلك أيضا جاء في الحديث الآخر: كل غلام مرتهن بعقيقته. وفسر العلماء رحمهم الله المرتهن بأنه إذا عقيت عنه يكون سببا لشفاعته لك يوم القيامة إذا مات وهو فرط، فإن الأفراط يشفعون لآبائهم، فإذا كان قد عقيت عنه فإنه يكون شافعا لك يوم القيامة. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله أنه يعق عن المولود وهو صغير، حتى ولو خرج من بطن أمه ميت، فيستحب أن يسمى وأن يعق عنه ويجعل له اسم ويعق عنه. وكذلك أيضا يجب ولو كان حتى ولو كان سقط ولو سقط قبل التمام فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى وتذبح عنه العقيقة. هذا إذا كان ولد بعد 120 يوما من أول الحمل، فإذا مضى له في بطن أمه 4 أشهر تقريبا وسقط بعد ذلك، هذا تعتبر قد نفخت فيه الروح، لأن الأحاديث الواردة تدل على أنه كما جاء في الحديث أن المولود يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم علقة، ثم تنفخ فيه الروح، 40 يوم وأربعين يوم وأربعين يوم، هذه 120، بعد ذلك تنفخ فيه الروح. فما دامت نفخت فيه الروح ولو سقط من بطن أمه وهو صغير ولم يعش، فيستحب فيجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى، ويجب ويستحب استحبابا أن يعق عليه، فإنه يكون شافعا لك يوم القيامة. فهذا ما جاء في العقيقة، ومثل ما سبق الصحيح من قول جمهور العلماء أنها سنة وليست بواجبة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصحه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. نعم، هذا دليل على استحبابها، لأن النبي عق عن الحسن وعن الحسين عن كل واحد منهم كبشا، والكبش هو الطلي الذكر من الضأن، فعق عنهم صلى الله عليه وسلم، فلنا أسوة. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم إن النبي أكد ذلك أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر أن يعق عن المولود في اليوم، وقد عق عنهما كما جاء في بعض روايات الحديث أنه في اليوم السابع، عق عن الحسن والحسين في اليوم السابع. من أخذ من هذا العلماء استحباب أن تكون العقيقة في اليوم السابع من ولادته. اقرأ الشرح. وقد خرج البيهقي والحاكم وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها بزيادة يوم السابع، وسماهما وأمر أن يماط من رأسيهما الأذى. نعم، هذا الذي يستحب، ثلاثة أمور في اليوم السابع من الولادة: العقيقة والتسمية، تسمية المولود، وإزالة الأذى عنهما. إزالة الأذى هو أن يحلق رؤوسهما وينظفهما عن أثر الوسخ العالق عليهما، ويزيل الشعر ويجعل مكان ذلك طيبا، يطيب رؤوسهما. ولذلك جاء في بعض الروايات وجعل عليهما الخلوق، والخلوق هو الطيب. فهذه أمور يستحب لمن رزقه الله مولود أن يعمل هذا، يذبح أنه في اليوم السابع ويسميه في اليوم السابع ويحلق رأسه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يستحب أيضا شكرا لله أن يتصدق، يجمع الشعر شعر الرأس بعد ما يحلقه، ويتصدق بوزنه ورقا، والورق معناه الفضة، يعني بوزنه من الفضة. فهذا من المستحبات في اليوم السابع من ولادة المولود. نعم. أما بالنسبة للجارية فهو ما يستحب أن يحلق رأسها، نعم، لكنها تسمى وينحر عنها وينظف رأسها. نعم. وأخرج البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتهما. وأخرج البيهقي أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. نعم، رواية أنه ختنهما، يعني الختان الذي هو ختان ويسمى التطهير لأنه سبب للطهارة، وهو قطع قلفة الذكر، لأن هذا الختان واجب، ولكنه في هذا السن مستحب، يعني مستحب الاختتان في مثلها وهو صغير، أما وجوبه فهو عندما يبلغ، إذا قارب البلوغ وجب وجوبا أن يختن، لأنها لا تكمل طهارته إلا بإزالة هذه القلفة، لأنه إذا خرج منه البول ما من القلفة ساترته، ما يمكن ينظفه، ولا تصح الصلاة إذا كان عليه نجاسة. فلذلك قال العلماء رحمهم الله عند البلوغ يجب أن يختن إذا ما ختن، ولكن الأفضل أن يختن قبل ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في هذه الرواية أنه في اليوم السابع عق عنهما وحلق رؤوسهما وسماهما وختنهما، فهذا هو الأولى والأكمل في هذا السن، وإلا لو ختنهما بعد سنة أو سنتين لا، إلا عند البلوغ يجب، لأنه لا تكمل طهارته، وإذا ما كمل طهارته ما صحت صلاته، والصلاة قد فرضت عليه إذا بلغنا. قال الحسن البصري: إماطة الأذى حلق الرأس. نعم، إماطة وأماط الأذى، ففسر إماطة الأذى بحلق الرأس، لأن الشعر الذي على الرأس المولود ما يخلو بعد الولادة من أثار الدم ومن أثار الأشياء التي عادة تخرج مع المولود، فهو ما يزيل هذا إلا إذا حلق الشعر، فيحلق الشعر ثم بعد ذلك بعد التنظيف يستحب أيضا أن يطيبها. وصححه ابن السكن بأتم من هذا. صححه ابن السكن. نعم. بأتم من هذا وفيه: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا. ورواه أحمد والنسائي. نعم. هذا يدل على استحباب مخالفة أعمال أهل الجاهلية، لأنهم في الجاهلية إذا ولد المولود أخذوا قطنة ووضعوها في الدم الذي خرج منه ووضعوها على رأسه، وهذا في الواقع الدم نجس، فالنبي خالفهما وعمل عكس ما يعمله أهل الجاهلية، نظف رؤوسهما وطيب المكان، ما يضع عليه زيادة الأذى، وهو فهذه من أعمال الجاهلية، والنبي خالفهم في نعم خالف أعمال الجاهلية. نعم. ورواه أحمد والنسائي من حديث بريدة وسنده صحيح، ويؤيد هذه الأحاديث الحديث الآتي وهو قوله: وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. والأحاديث دلت على مشروعية العقيقة. نعم، دلت على مشروعية، لكن هل هذه المشروعية على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ بعض العلماء قال أن على سبيل الوجوب، وجمهور العلماء يقولون أنها على سبيل الاستحباب للوجوب، وهو الصحيح إن شاء الله. نعم. واختلفت فيها مذاهب العلماء. واختلف فيها مذاهب العلماء، فعند الجمهور أنها سنة، وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة. نعم، هذا مذهب الظاهرية، لكن جمهور العلماء والأئمة الأربعة رحمهم الله ما يرون إلا أنها مستحبة استحبابا. نعم. واستدل الجمهور بأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على السنية، وبحديث: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. نعم، فأحب، فلما رجعها إلى الوالد، إذا أحب يفعل فليفعل، فإنها سنة، ولو كانت واجبة لأمره، قال فليفعل ولم يقل فأحب يفعل. نعم. أخرجه مالك. واستدلت الظاهرية بما يأتي من قول عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بها، والأمر دليل الإيجاب. نعم، الأمر في الأصل للوجوب، لكن أحيانا يأتي الأمر ويصرفه عن الوجوب، يصارف بدليل آخر. نعم. وأجاب الأولون بأنه صرفه عن الوجوب قوله فأحب. نعم، صرفه عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب. نعم. فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها يوم سابعه دليل أنه وقتها، وسيأتي فيه حديث سمرة، وأنه لا. نعم، حتى التوقيت إنما هو على باب الاستحباب، لأن هذا وقت له، وأنه إذا مضى هذا الوقت ما يعق عنه، لا يعق عنه، لكن هذا هو الاستحباب، فإن عق في اليوم الثامن والتاسع وبعد شهر أو شهرين أو بعد سنة فلا بأس بذلك، لكن هذا الأفضل والأكمل. نعم، وإن كان بعض العلماء تمسك بهذا بقوله في اليوم السابع أنه إذا ما صارت يوم السابع فلا، هذا رأي الجمهور خلاف هذا. نعم. وقوله في حديث عائشة يوم سابعه دليل أنه وقتها، وسيأتي فيه حديث سمرة سمرة نعم، وأنه لا يشرع قبله ولا بعده. نعم. وقال النووي إنه يعق قبل السابع. نعم، يعني أن الجواز جائز، يعق قبل السابع أو بعد السابع، لكن أفضل أن يوافق السابع إذا أمكن الإنسان، لكن قد لا يتمكن الإنسان، قد لا تحصل له الظروف المواتية لهذا اليوم فيعق عنه أي وقت شاء. نعم. وكذا عن الكبير، فقد أخرج البيهقي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، ولكنه قال منكر. نعم، هذا الحديث ما ثبت، لأنه أولا لأمرين، الأول أنه الكبير ما ولد، والثاني أن العقيقة متعلقة بالوالد، من ولد له، النبي خاطب الوالد من ولد له فعق عنه، ولكن لو أن الحديث هذا ثبت لكان حجة، لكنه لم يثبت. نعم. وقال النووي حديث باطل، وقيل تجزئ في السابع الثاني والثالث، لما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقيقة تذبح لسابع ولأربع عشرة أربعة ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. نعم، في هذه السابع، فإن فات فبعد سبعة أيام أخرى وتوافق 14، فإن فات فبعد سبعة أيام أخرى وتوافق 21. نعم، ولكنه هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فليس لها وقت محدد. نعم. ودل الحديث على أنه يجزئ عن الغلام، ودل الحديث على أنه يجزئ عن الغلام شاة، لكن الحديث الآتي وهو قوله. نعم، عن الغلام الذي هو الذكر يجزي شاة، وإن فعل ثنتين فهو أفضل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، رواه الترمذي وصححه. نعم، لكن هذا يدل على الاستحباب، لأن النبي عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ما عق اثنين، فهذا الدليل على أنه إذا أمكن اثنين فهو أكمل وأفضل للمقتدر ولمن استطاع. نعم. وفي رواية مكافئتان، قال النووي بكسر الفاء وبعدها همزة، ويأتي تفسيره. وعن الجارية شاد، رواه الترمذي وصححه، وقال حسن صحيح، إلا أني لم أجد لفظة أن يعق في نسخ الترمذي. وقال أحمد وأبو داود معنى مكافئتان متساويتان. نعم. أو متقاربتان. نعم. يعني متقاربتان في سمنهما وفي سنهما وفي شبههما، أن تكون مثل بعض، وهذا هو الأفضل. نعم. وقال الخطابي المراد التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزي في الأضحية. مما يجزي في الأضحية، إما أن يكون جذع عين، وإما أن يكون مسنين يعني ثنيين، فهذا هو الأفضل. نعم. وقيل معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى. وقيل معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى. نعم. ودل الحديث على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية، يعني على سبيل الاستحباب. نعم. وإليه ذهب إذا قيل الغلام المراد به الذكر، وإذا قيل الجارية فالمراد بها الأنثى. نعم. وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور وأحمد وداود لهذا الحديث، وذهبت الهادوية ومالك إلى أنه يجزي عن الذكر والأنثى عن كل واحد شاة للحديث الماضي. نعم حديث كبشا كبشا. نعم. وأجيب بأن ذلك فعل وهذا قول والقول أقوى. نعم، يكون عق كبشا كبشا هذا بفعله، ولكن قوله أبلغ صلى الله عليه وسلم. نعم. وبأنه يجوز أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن الذكر كبشا لبيان أنه يجزي، وذبح الاثنين مستحب. نعم، يحتمل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكبشين للذكر وواحد للأنثى، وأنه عق عن الذكر ثم عق عن الكبش ليبين للناس الجواز، ولئلا يكون من لا يستطيع أو كذا يكون في نفس الشيء وأنه قصر ونغلى، مدام سن بفعله ما يكون بالنفس شيء. فكثيرا ما يفعل صلى الله عليه وسلم بعض الأمور ليبين عدم الوجوب أو عدم اللزوم. نعم. على أنه أخرج أبو الشيخ من حديث ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ كبشين كبشين، ومن حديث عمرو بن شعيب مثله، وحينئذ فلا تعارض. وفي إطلاق لفظ الشاذ دليل على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، ومن اشترطهما فبالقياس. نعم، هو الشيء الأصل إذا كان مثلا أمر بشاته الأصل أن تكون سليمة العيوب وبالغة في السن مبلغ وكذا، فهذا هو الأصل. ولكنه هنا قالوا شات لأنها في الغالب هي في استطاعة أغلب الناس، وإلا لو عق مثلا ببقرة أو ببدنة فيجوز، ولذلك قال العلماء رحمه الله يجوز أن يعق عنه مثلا ببدنة أو ببقرة، لكن لا يجزي الشرك فيها. ما يكون مثلا يشتركون مثلا سبعة أشخاص جاهم مثلا سبعة أولاد أو سبعة ناس ويقول نذبح بقرة كل واد، لا هذا ما يجزي، لا بد أن تكون ما تجزي إلا عن واحد، البقرة ما تجزي إلا عن واحد، وكذلك البعير ما يجزي إلا عن واحد، لكن لو ذبحه فإنه يجب ربما يكون أفضل لأنه أبلغ في الانتفاع. وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه، أي نحو حديث عائشة، ولفظه في الترمذي عن سباع ابن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، قال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم أذكر أو أنثى. نعم. كن أم أنثى. نعم، يعني مثلا بغى يذبح مثلا اثنين من الطليان او من اناث الضأن او من اناث المعز، ما بشرط ان يكون ذكر، انما النبي عق بكبشين، والا فهو حتى ولو كانت انثى من الغنم او انثى من الماعز فتجزينا. ولا يضركم اذكرانا كنا ام انثى او اناثا او اناثا. اناثا. نعم. قال ابو عيسى يعني الترمذي حسن صحيح، وهو يفيد ما يفيد الحديث الثالث. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وهذا هو حديث العقيقة الذي اتفقوا على أنه سمعه الحسن من سمرة، واختلفوا في سماعه لغيره من الأحاديث. قال الخطابي اختلف في قوله مرتهن بعقيقته، فذهب أحمد بن حنبل أنه إذا مات وهو طفل لم يعق عنه ولم يعق ولم يعق عنه انه لا يشفع لابويه. لا يشفع لابويه لانه ورد في الاحاديث الصحيحه ان الافراط يشفعون لاهليهم يوم القيامه، فاذا ما عق عنه لا يكون شافعا. فهذا مما يؤكد الانسان انه ينبغي ان يحرص على العقيقه ولن يفوتها على نفسه. نعم. انه اذا مات وهو طفل ولم يعق عنه انه لا يشفع لابويه. قلت ونقله الحليمي عن عطاء الخراساني ومحمد بن مطرف وهما امامان عالمان متقدمان على احمد. وقيل إن المعنى العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها. نعم إنه مرتهن، الغلام مرتهن، يعني هذه رهن في ذمة والده، لا بد أن يأتي بها. هذا على القول، ولكن الصحيح التفسير الأول الذي روي عن بعض التابعين رضي الله عنهم، وكذلك كما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن، وهو يقوى قول الظاهرية بالوجوب. يقوي قول الظاهرية بالوجود. نعم، بوجوب أصل العقيقة. نعم. وقيل المراد أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء فأميطوا عنه الأذى. ويقوى قول أحمد ما أخرجه ويقوي قول أحمد ما أخرجه البيهقي عن عطاء الخراساني، وأخرجه ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس، وهذا دليل لو ثبت لمن قال بالوجوب. نعم، لو ثبت، لكنه لم يثبت. نعم. وهذا دليل لو ثبت لمن قال بالوجوب. وتقدم أنها مؤقتة باليوم السابع كما دل له ما مضى، ودل له هذا أيضا. وقال مالك تفوت بعده، وقال من مات قبل السابع سقطت عنه العقيقة. نعم، هذا قول، لكن الصحيح أنها ليس لها حد، لكن هذا أفضلية اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أنه أفضل، وإلا فلا يفوت وقتها أي وقت يذبح. نعم. وللعلماء خلاف في العق بعده وفي قولها، أي قول عائشة أمرهم أي المسلمين بأن يعق كل مولود له عن ولده، فعند الشافعي يتعين على كل من تلزمه النفقة للمولود، وعند الحنابلة يتعين على الأب إلا أن يموت أو يمتنع. نعم، هي تتعلق بالأب فقط بلا تتعلق بغيره. نعم. وأخذ من لفظ تذبح للبناء بالبناء للمجهول أنه يجزي أن يعق عنه الأجنبي، وقد تأيد بأنه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعق عنه والده، ويجوز أن يعق عنه مثلا والده الكبير الذي هو الجد، أو يعق عنه أحد إخوانه إذا كان مثلا، هذا جائز يعني. نعم. وقد تأيد بأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسنين كما سلف، إلا أنه يقال قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أبوهما. ما في شخص كما ورد به الجد أب، ومن آبائه ذريات، فهو الأب يعتبر الجد يعتبر أب. نعم. كما ورد به الحديث بلف كل بني أم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة رضي الله عنها. نعم. وأنا وليهم وأنا عصبتهم، وفي لفظ وأنا أبوهم. أخرجه الخطيب من حديث فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وأما ما أخرجه أحمد من حديث أبي رافع أن فاطمة رضي الله عنها لما ولدت حسنا قالت يا رسول الله ألا أعق عنه ألا أعق عن ألا ولدي بدم؟ قال لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة. وهو من الأدلة على أنه قد أجزى عنه. نعم، هذا يستحب كما سبق لنا بيانه، أنه يستحب في اليوم السابع تذبح العقيقة ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورق، والمراد بالورق الفضة، يعني بوزنه من معدن الفضة، ويطيب رأسه بالخلوق. نعم. فهو من الأدلة على أنه قد أجزى عنه ما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأنها ذكرت هذا. فمعنى